الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلع على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، والعلم بمثل هذه الأمور من الواجبات كي يعي عن الله أمره ويجتنب نهيه، ولأن الجهل بذلك يوقعه بما حرم الله ويؤدي به إلى أن يدع ما أمر الله به. والظن يطلق على معاني، يطلق على اليقين كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يستيقنون أنهم ملاقو ربهم. ويصح إطلاق اليقين على معنى العلم، أي يعلمون علم اليقين أنهم ملاقو ربهم. ويطلق الظن على تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، ويأتي بمعنى الشك، وهو التردد في الشيء. فالذي يظن أن يشك أن الرب لا يسمع له، أو يستيقن أن الرب لا يسمع له، هذا قد ظن بالله ظن السوء، وهذا الظن كفر، لأنه إنكار لسمع الله وإنكار لقدرة الله. بل هذا الظن يتضمن ثلاثة مفاسد. المفسدة الأولى نفي صفات الكمال المطلق عن الله. الثانية أنه يناقض أسماء الله وصفاته. الثالثة أنه تنقص لمقام الألوهية والربوبية. وكذلك من ظن أن الله جل وعلا لا يستجيب له، أي إذا دعاه، أو لا يجازي على أعماله إذا عبده، إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تقربه زلفى إلى الله. إذا أراد أن يدعو جعل بينه وبين الله واسطة تطلعه على ذلك، إذا أراد أن يعبد الله عبد غيره يكون زلفى إلى الله. فهذا قد ظن بالله ظن السوء، وهذا شرك بالله رب العالمين. وكل مشرك مسيء للظن برب العالمين، وليس كل مسيء للظن مشركا، فإنه إن ظن، سواء كان الظن هنا بمعنى اليقين أو بمعنى التردد، أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. فإن هذا الذنب تكذيب لله رب العالمين، فإن الله جل وعلا يقول: أن يحسبون أن لا نسمع سره ونجواه. في هذه الآية تبقى صفة السمع لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يسمع السر وما أخفى، ويسمع دبيب النمل، كما أن علمه محيط بكل شيء، يعلم الكليات والجزئيات، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. فهذا مستقر في الفطر التي لم تجهلها الشياطين. وقال تعالى أيضا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمعهم وهو فوق سماواته مستو على عرشه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع، قد حرف تحقيق هنا، قد سمع وكذا صفة السمع لله جل وعلا. الآية الأخرى بعدها والله يسمع تحاورهما. هذا مما اتفق عليه أهل العلم، خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا باطل ولا يصح تصوره في العقل، لأن لا يمكن يقال أن الله سميع بلا سمع ولا عليم بلا علم. كيف أنا عليما بلا علم؟ ولا رحيما بلا رحمة، ولا بصيرا بلا بصر؟ هذا لا يمكن أن يقال به. والكتاب والسنة يردان هذا القول ويبينان بطلانه، فإن الله جل وعلا سميع ويسمع، بصير ويبصر، عليم ويعلم، وعلمه أحاط بكل شيء، والعليم أحاط علما بالذي يكون من سر ومن إعلان، بكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسياني، لا يظن ربي ولا ينسى. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه كأحوال الملوك ونحوهم، أنهم بحاجة إلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، لأنهم لا يعلمون عواقب الأمور، ولأنهم تخفى عليهم الحكم والمصالح، ولأنهم ينسون ويجهلون ويعترين ما يعتري سائر البشر. فالذي يظن أن الله لا يسمع أو أنه يسمع وراء ولكن يحتاج إلى من يلينه فقد شبه المخلوق بالخالق، وهذا يقتضي نفي كمال القدرة عن الله تعالى، ويقتضي أيضا عدم غناه المطلق عن كل أحد، وهذا باطل شرعا وعقلا وفطرة. وهذا أيضا كما أشار المؤلف قد أساء الظن في أفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده، وفوق هذا كما تقدم يقتضي نفي كمال القدرة عن الله، ويقتضي أن الله جل وعلا يشرع الأمور ويقدرها بدون حكمة، إن من معاني أسماء الله الحكيم الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها وعواقبها، فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، ولو قيل فإن من أعظم الذنوب عند الله، لأنه قد تقدم أن كل مشرك مسيء للظن بالله، وأن إساءة الظن لا تستلزم الشرك، فقد يسيء الظن بالله بأنه لا ينصر أولياءه ولا يعلي كلمته، حينئذ لم يكن مشركا، فإن كان هذا كفرا. وهذا على القول في التفريق أو على القول الصحيح في التفريق بين الشرك وبين الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الكفر كفر بالله وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم كإنكار المعاد، والشرك فيدعو مع الله إلى أن آخر فيسجد للصنم فيذبح للصنم وكي يطوف على القبور. ولكن بالجملة فمن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن بأعظم كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء. قبل هذه الآية الله جل وعلا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فكل مشرك وكل منافق قد ظن بالله ظن السوء. وقوله الظانين بالله ظن السوء لأنهم يتهمون الله جل وعلا في حكمه وشرعه، ويظنون أن الله لن ينصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فوعدهم الله بقوله عليهم دائرة السوء أي بالعذاب والهلاك، وغضب الله عليهم في إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة كما يثبتون لله صفة الرحمة يثبتون لله صفة الغضب إثباتا بلا تنفيذ وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل شأنه وعز سلطانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون إذا أثبت لله الرحمة أثبت لله الغضب، فقد شبه المخلوق بالخالق. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا.